هذه بونسوار اتو الموند توجور سان هاوس تقدم زينو الاولى حبيب هيمون ويحيى بيكسو جيلالي سان هاوس ويحيى حبيب بركه سامي الفيتانيك واري ديتانيك والله فامي العايدي ويحيى المهدي البارسا وعرف كافينياك ولارسيو ويا بوناني اتو الموند و 2012 تاعنا وشكون لي سالنا ويحيى كاع لي مونغول ولادك فيك النية هالربي وخرجتي خادعة شوفوا الحشمة وين توصل ويا من اللي خطاتني وراني حاصل لا لعبتيني بعقلي هالربي عندي عقايبي شوفوا الحشمة وين توصل Feel الشهرية يوم هيش قابلة، شوفوا الحشمة وين توصل.